أهل الكلمة. فإنك حينما تقول لأحد من الناس إن رمضان بعد 10 أيام أو أكثر بكثير يتفاجأ، هل فعلا رمضان اقترب موعده إلى هذا الحد؟ كثير نسي هذا الأمر، مع أن أهل الباطل وأهل الفسق وأهل الفجور لم ينسوا ذلك أبدا، لم ينسوا هذا الشهر، فقد استعدوا لهذا الشهر منذ شهور، أعدوا برامجهم وأعدوا مسلسلاتهم وأعدوا أفلامهم وأعدوا فوازيرهم التي تضيع على المسلمين هذا الشهر الكريم. الواجب علينا أيها الكرام أن نفيق من غفلتنا وأن نتهيأ لهذا الشهر الكريم وأن نستعد لاستقباله، وإن أعظم شيء نستعد به لاستقبال شهر رمضان هو أن نقدم توبة لله عز وجل قبل أن يأتي علينا رمضان، وقبل أن تفاجئنا أيامه المباركة ينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينادي على عباده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. التوبة أيها الكرام عبادة من أعظم العبادات ومن أجل العبادات التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويحب المتصفين بها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. الله عز وجل من رحمته ومن كرمه وفضله على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه فتح لهم باب التوبة، فلا يغلق أبدا هذا الباب إلا في حالتين فقط: إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا خرجت الشمس من مغربها. في هاتين الحالتين فقط يغلق باب التوبة، فلا يقبل الله عز وجل توبة تائب. أما قبل هذان الأمران فباب التوبة مفتوح، والله عز وجل قد فتحه أمام الخلق جميعا، أمام الكافر وأمام المشرك اليهود والنصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. كذلك فتح ربنا باب التوبة أمام عباده جميعا. هذا الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، هذا الذي ارتكب المحرمات والكبائر، هذا الذي يصر على الصغائر، ربنا سبحانه وتعالى لم ييأسه أبدا من رحمته، بل دعاه إلى التوبة ووعده أنه إن تاب قبل منه. قال الله عز وجل مناديا على عباده بألطف عبادة عبارة وأعجب أسلوب، قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء عن هذه الآية أنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحباب الكرام، إننا حينما نتكلم عن التوبة لا نخص أهل الذنوب والمعاصي فقط بالحديث عن التوبة، وإنما نخاطب العباد جميعا، الطائع والعابد، المؤمن وغيره، نخاطبهم جميعا بأن يتوبوا وأن يعودوا إلى الله عز وجل. فإن ربنا سبحانه وتعالى حينما أمر عباده بالتوبة لم يأمر العصاة فقط، وإنما نادى على عباده المؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا كان الخطاب للمؤمنين فلغيرهم أولى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله عز وجل يا أي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالخطاب هنا أيها الكرام موجه للمؤمنين، والمؤمنون هم أرفع الدرجات وأعلى الدرجات عند الله عز وجل، ومع ذلك ناداهم الله عز وجل وأمرهم بالتوبة والعودة إليه سبحانه. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأكرم الخلق الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي عصمه الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل وكان يستغفر الله ويعود إليه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن نفسه، قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك كان يتوب ويعود إلى الله عز وجل، لأن الاستغفار صفة يحبها الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة، إذا أحببت أن تفرح بصحيفة أعمالك يوم فليكسر فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. ويقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجدت في صحيفته أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لهذا المستغفر، طوبى له عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم قال والمستغفرين بالأسحار. إن الله عز وجل يفرح بتوبتك، يفرح بعودتك إليه سبحانه وهو الغني عنك. الله غني عنك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك سبحانه وتعالى، ومع ذلك يفرح بتوبتك وعودتك إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلان. رجل أخذ راحلته وعليها طعامه وشرابه وأسباب حياته وخرج في الصحراء، وهو على هذه الحالة انفلتت منه دابته، فقد أسباب الحياة، فقد الطعام والشراب، أوشك على الهلاك. جلس في ظل شجرة، قال: أنتظر الموت ها هنا. لا يستطيع أن يعود إلى أهله وليس معه طعام ولا شراب، قال: أنتظر الموت. فبينما هو على هذه الحالة إذ به يجد دابته عليها طعامه وشرابه. لك أن تتخيل فرح هذا الرجل بعودة أسباب الحياة إليه، فأمسك بخطامنا دابته وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ. من شدة الفرح الله عز وجل ولله المثل الأعلى، أشد فرحا بتوبتك وعودتك إليه سبحانه من هذا الرجل. انظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جاءه سبي، وكان في وسط السبت امرأة قلقة، امرأة حائرة تبحث عن صغير لها فقادته في السبت. وبينما هي تبحث عنه إذ وجدته هذا الصبي، فأخذته واحتضنته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ينظر إلى حال هذه الأم وينظر إلى شدة فرحها بولدها وعودته إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذا الموقف ويسأل أصحابه: أتترون أو ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة بعد فرحها بعودة ولدها إليه، هل تظنون أنها تطرح ولدها بيدها في النار؟ فالصحابة قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، لا نتخيل أن تبقي أم بولدها في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، لذلك يفرح بتوبة التائب وبعودة العائد إليه سبحانه. لك أن تتخيل أن الله عز وجل قد غير مجرى الكون كله وأمر الأرض أن تتحرك من أجل توبة تائب. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، القتل جريمة وكبيرة من أعظم الكبائر، هو لم يقتل نفسا واحدة فقط، وإنما قتل 99 نفسا. تحقق داخله الخوف من الله، أراد أن يعود أن يرجع إلى الله، ذهب إلى عابر ليسأله: هل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله وأكمل به المئة، لكن لا زال عنده خوف من الله يحرقه، يريد أن يعود إلى الله عز وجل. فسأل على عالم فذهب، فدل على عالم فذهب إليه، قال حكى له حكايته وقال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين الله عز وجل؟ ولكن اترك أرضك واذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. ترك بلده وخرج إلى الله عز وجل، خرج مهاجرا إلى الله، ذاهبا إلى الله عز وجل بقلبه. وبينما هو في الطريق نزل به الموت وقبضت روحه قيسوا ما بين الأرضين. فإذا كان إلى أرض التوبة أقرب أخذته ملائكة الرحمة، وإذا كان إلى أرض المعصية أقرب أخذته ملائكة العذاب. اسمع، فأمر الله عز وجل الأرض أن تتحرك، وقال لأرض التوبة تقاربي ولأرض المعصية تباعدي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض التوبة أقرب شبه، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه رحمة الله عز وجل بكتابه، وهذا عفو الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن، طاعن في السن، يمشي على عصا، انحنى ظهره، سقط حالباه على عينيه من كبر سنه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لي ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لأهلك. أنا ارتكبت من الذنوب والمعاصي الكثير، لو هذه الذنوب وزعت على أهل الأرض لأهلك. ثم يقول: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ هل لو تبت إلى الله عز وجل الله يقبل توبتي ويغفر لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الحسنات وتترك السيئات؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يبدل الله سيئاتك حسنات. هذه رحمة الله عز وجل بكتابه، يعني ليس يقبل توبتك فقط ويبدأ معك من جديد. كل حسن سيئاتك التي فعلتها إن أخلصت التوبة إلى الله يبدلها الله إلى حسنة. فتهلل وجه الرجل وانشرح صدره وأشرق وجهه، ثم تذكر فجراته وغدراته وذنوبه. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: يبدلها الله لك إلى حسنات. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة أيها الكرام عبادة من أجل العبادات، ومن أعظم العبادة التي تتقرب بها إلى ربك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن عليك أن تحقق شروط التوبة حتى يتقبل الله عز وجل توبتك، حتى يغفر الله عز وجل ذنوبك وسيئاتك. وأول هذه الشروط الإخلاص في التوبة، فهي عبادة كثافة العبادات تحتاج إلى نية خالصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنسبة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت نيتك خالصة قبل الله عز وجل منك التوبة. فعليك أن تخلص في التوبة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال العلماء: هي التوبة الخالصة، أن تخلص لله عز وجل. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص شرط من شروط قبول التوبة. كذلك من شروط التوبة الندم على فعل الذنوب والمعاصي، أن تندم على ذنوبك التي فعلتها وعلى سيئاتك التي ارتكبتها، أن تندم وأن تغسل قلبك بدموع الندم. هذه الدموع التي تذرفها ندما على ذنوبك التي فعلتها لا تضيع أبدا عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الندم مجرد أن أنت تندم على هذه الذنوب التي فعلتها فهذا توبة لله عز وجل. من شروط التوبة أيضا أيها الكرام الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، أن تقلع عن هذه الذنوب. الذنوب التي فعلتها، وأن تبتعد عن الأماكن التي كنت تعصي الله عز وجل فيها، وأن تترك صحبة السوء التي كانت تعينك على المعصية. اترك كل ذلك وأقلع عن الذنوب وأقلع عن هذه الأماكن، فهذا دليل على صدق توبتك، وأحرى في قبول توبتك عند الله عز وجل. من شروط التوبة أيها الكرام العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، أن تعزم بقلبك على ألا تعود إلى الذنوب مرة ثانية. هناك إنسان قد يعزم بقلبه على ألا يعود إلى الذنوب مرة ثانية، ثم تغويه نفسه ويوقعه الشيطان في الذنوب والمعاصي مرة ثانية. عليك أن تتوب أيضا، ولا تمل أبدا من كثرة التوبة والعودة إلى الله عز وجل. اسمع، إن الله يحب التوابين، لم يكن الكتابين، وإنما التوابين الذين تتكرر توبتهم لله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: يا إمام، إن أحدنا يتوب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى، أما يستحي هذا الذي يتوب ويعود إلى الذنب؟ فقال الإمام الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. والشيطان يأسك ويقلدك من رحمة الله عز وجل، يقول لك أنت تتوب ثم ترجع ثم تتوب ثم ترجع، ييأسك فلا تجد أمامك إلا طريق الشيطان فتسلكه. هذا ليس من صفات المؤمنين أيها الكرام، ولكن كلما أذنبت تب إلى الله عز وجل، وكلما وقعت في معصية ارجع إلى الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واسمع إلى هذا الحديث القدسي الجليل الذي يبين لك مدى رحمة الله بعباده ومدى عفوه ومغفرته لهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر. كلنا هذا الرجل، كلنا نقع في الذنوب والمعاصي، كلنا يرتكب المحرمات، لكن أن تتوب وأن تعود إلى الله عز وجل هذا هو المطلوب. فالله عز وجل يخبر عن هذا الرجل، يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد مرة ثانية فأذنب مرة ثانية، قال ثم رجع إلى الله، قال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يعود مرة ثالثة ويقع في الذنب، ثم يعود ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء. طالما هذا ليس يعني محفزا للإنسان أن يقع في الذنوب والمعاصي أبدا، ولكن الله عز وجل يخبر برحمته وعفوه ومغفرته. طالما أن الرجل يعود ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب، لكن تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان، فلا ييأس أبدا من رحمة الله. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكلما أذنبت تب إلى الله عز وجل، كلما وقعت ارجع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقدم أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، كما قلنا بقي أيام قليلة عن هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، فينبغي علينا أن نستعد وأن نتهيأ لقدوم هذا الشهر، نتهيأ له بالتوبة كما ذكرنا، ثم بعد التوبة وبعد العودة إلى الله عز وجل نتهيأ له بأن نكثر من الأعمال الصالحة. من الآن ابدأ حافظ على الصلوات، على الفرائض في المسجد في جماعة، حتى إذا أقدم عليك رمضان تكون قد اعتدت على صلاة الجماعة وحافظت عليها في أوقاتها، فلا يضر منك فرض واحد دون جماعة. حافظ على الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك، فإنها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فحافظ على الفرائض التي افترضها الله عز وجل، ثم بعد ذلك حافظ على النوافل، وحافظ على السنن الرواتب التي شرعها لك الله نبيك صلى الله عليه وسلم. وهناك 12 ركعة راتبة حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأخبر بأن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، والثاني بعده، والثاني بعد المغرب، والثاني بعد العشاء. 12 ركعة في اليوم والليلة لا ينبغي للمسلم أن يضيعها أبدا، خاصة في شهر رمضان، فإن لك إن حافظت عليها بنى الله عز وجل لك بيتا في الجنة. الفرائض ثم السنن النوافل التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن، حافظ عليه من الآن حتى تستلذ به في رمضان. عن كثير من الناس يعني لا يقومون الليل طوال العام، فإذا جاء رمضان بدأ يصلي قيام الليل فلا يشعر بحلاوته ولا يستلذ بهذه العبادة وبهذه الطاعة، لكن إذا اعتاد عليه طوال العام فإذا دخل عليه رمضان زاد شوقه إلى قيام الليل، وزاد محبته لهذه الصلاة، وزاد تلذذه بتلك الطاعة وبتلك العبادة. ففي الأيام القليلة المتبقية نحافظ على قيام الليل حتى ولو بثلاث ركعات فقط، لكن داوم عليها حتى تستعد لهذا الشهر الكريم. ثم بعد ذلك حافظ على أذكارك، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الخروج من المنزل والدخول إلى المنزل، أذكار الاستيقاظ من النوم، يعني حافظ على هذه الأذكار جيدا في هذه الأيام، وعود نفسك عليها حتى لا تضيع رمضان منك في هذا العام. ثم بعد الأذكار حافظ أيضا على يعني هذه الأذكار الراتبة، هي أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار الخروج من البيت والدخول إلى البيت والصباح والمساء، هذه أذكار راتبة شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وهناك أذكار مطلقة، أن تكثر من ذكر الله عز وجل، القول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لك بكل واحدة منها نقلة في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حافظ على هذه الأذكار، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يأخذ أن يكتب له 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة، فإن قلتها كتب لك 1000 حسنة. هذه أذكار مطلقة ينبغي عليك أن تحافظ عليها وأن تعود لسانك عليها قبل أن يدخل عليك هذا الشهر الكريم. ثم بعد ذلك حافظ على القرآن الكريم، حافظ على القرآن ليجعل لك وردا يوميا في هذه الأيام حتى حتى إذا دخل عليك رمضان تستطيع أن تختم القرآن مرة ومرتين وثلاث كما ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية. فعلينا أيها الكرام من الآن في هذه الأيام القليلة المتبقية أن نستعد لهذا الشهر الكريم، وأن نهيئ نفوسنا وأن نهيئ قلوبنا. يعني كثير من الناس يستعد لرمضان استعدادا يعني دنيويا، فيأتي بالطعام والشراب ويخزن لرمضان طعاما وشرابا ولا يهيئ قلبه لهذا الشهر. التهيئة القلبية أعظم وأفضل من التهيئة البدنية أو التهيئة الدنيوية. فهيئ نفسك من الآن لرمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وعدنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. اللهم ارزقنا قيامه وصيامه ايمانا واحتسابا بك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا بك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهل همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، يعني قبل ان انزل اخوانكم يحثونكم على الصدقه والبذل من اموال الله عز وجل التي في ايديكم، فأنفقوا من مال الله عز وجل ولا تبخلوا على أنفسكم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنفق ولا تخشى مثل العرش إقلالا، أنفق الله عز وجل يخلف عليكم، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، فلا تبخل على نفسك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من يوم ينشق فتره إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فتصدقوا فإخوانكم في أمس الحاجة إلى أموالكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.